لطالما كان ملف استقلالية منظمة الأمم المتحدة بهيئاتها وأجهزتها، لا سيما تلك المرتبطة مباشرة بحقوق الإنسان، موضع بحث ونقاش منذ التاريخ الرسمي لتأسيس الجمعية في أبريل عام 1945. ومع تزايد أعداد الدول الأعضاء والممثلين وتوسع الهيئات واهتمامات الأمم المتحدة التي لم يعد يقتصر عملها على تلاقي الأمم لإيجاد حلول لمشاكل مشتركة وخلق مساحة للحوار العالمي، زاد الاهتمام بالدور الذي تستطيع المنظمة أن تلعبه عبر مجلس أمنها ومعاهداتها وقدرتها على قلب الرأي العام وتحريك الشعوب وفضح الأنظمة التوتاليتارية، خصوصاً مع تنامي انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والاضطهاد والجرائم ضد الإنسانية التي كان إيقافها وضمان عدم تكرارها أحد أبرز الدوافع المبدئية الأولية لتأسيس المنظمة على أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك حسب ميثاقها. في ذلك السياق ارتفعت في السنوات القليلة الماضية أصوات حقوقية ومدنية دانت تساهل الأمم المتحدة مع ارتكابات أنظمة سياسية شمولية يأتي على رأسها النظام الصيني المتمثل بالحزب الشيوعي الحاكم، إذ لطالما كان الحديث عن تغاض أممي للجرائم التي ترتكبها السلطة بحق المواطنين أو تقصير من قبل الأمم المتحدة في الإضاءة على تلك الارتكابات خصوصاً في الآونة الأخيرة. من تلك الارتكابات السلوك الاستبدادي المفرط في هونغ كونغ، التهديد المستمر لأمن تايوان، اعتقال المعارضين للحزب الحاكم والاعتداء على أهاليهم خارج الصين، التنكيل بأقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى ناطقة باللغة التركية في إقليم شينجيانغ. وتترافق تلك الإدانات مع بيانات وتقارير لجمعيات حقوقية توثق تلك الممارسات وتؤكد وجودها، خصوصاً ما تتعرض له الأقليات المسلمة في الصين. فريق الصحافة الاستقصائية في أخبار الآن أنتج مؤخراً تحقيقاً استقصائياً يكشف حجم النفوذ الصيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تضمن لقاءً مع إيما رايلي وهي موظفة سابقة تكشف تفاصيل طردها من المنظمة الأممية. نحن في راديو الآن قمنا باستضافة الصحفي عبدالله ملاعب من الفريق في برنامج ساعة على الهواء ليخبرنا حول كواليس العمل على هذا التحقيق وأبرز ما تضمنه من مقابلات حصرية وخاصة وقد تم عرضه ضمن برنامج بالعين المجردة على تلفزيون الآن. مها، هو هذا التحقيق مثل ما قلتي اللي هو للأسف بفرجي ما يرتقي إلى مستوى التواطؤ بين الأمم المتحدة والنظام الصيني والدولة الصينية ضد النشطاء، ضد الناجين، ضد الإيغور وكل الأقليات الصينية يلي ترى بالأمم المتحدة لا سيما بمفوضية حقوق الإنسان مكان آمن للحديث عن الانتهاكات التي تطال الصينيين من قبل حكومتهم، وأيضا إلى ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية الإيغور. مثل ما بتعرفي مها، يعني دائما نحن بنكون معك وبنتشكرك مجددا على الاستضافة بالقسم الاستقصائي من أخبار الآن. ملف حقوق الإنسان يأخذ حيز كبير جدا، ولا سيما فيما يتعلق بالأقليات، بالمهمشين، بالأشخاص يمكن يلي الإعلام ما بيسلط الضوء عليهم لعدة أسباب، وهي بطبيعة الحال السياسية بمعظمها. فنحن بإطار عملنا لمواكبة هذا الأمر حقوق الإنسان، وعبر اتصالاتنا والمقابلات يلي أجريناها مع حقوقيين، مع ناشطين، مع أهم منظمة دولية لحقوق الإنسان وهي غير حكومية وغير رسمية لهيومن رايتس ووتش، قيل لنا أنه ثمة تواطؤ بين النظام الصيني وبين مفوضية حقوق الإنسان، وثمة شبهات، وثمة لا ثقة من الصينيين ومن المنظمات غير الحكومية ومن المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بهذا الجسم الأممي الذي نحترم يعني بطبيعة الحال، ولكن الذي يعني تجوب حوله بعض الشكوك وبعض المخاوف. نعم. فهذا الأمر دفعنا لنغوص أكثر ولنعمل تحقيق استقصائي من كافة الجوانب، يبدأ مع أولئك الناشطين يلي قالوا لنا أنه في شكوك، أنه نحن لا نثق بالأمم المتحدة، لا نثق بمفوضية حقوق الإنسان، وأيضا تقارير Human Rights Watch، تقارير بعض الحكومات التي تعنى بحقوق الإنسان، وتقارير أفراد أرادوا الذهاب إلى الأمم المتحدة ولكن كشفوا العكس. فلما غصنا بهذا التحقيق واستمعنا وعملنا دراسة، يعني مثل ما بيقولوا in depth study، دراسة معمقة بحثية لهذا الواقع، تبين لنا أنه ثمة ما يعرف بسياسة داخل الأمم المتحدة، وهي سياسة تتبع فقط مع الصين في مفوضية حقوق الإنسان. هذه السياسة قائمة أنه قبل ما يتم دعوة أو يتم مجيء أي ناشط صيني، أي ناجي صيني أو ناجية، بتم التواصل مع ممثلي الصين، ممثلي الدولة الصينية بجنيف، يعني هؤلاء ممثلون رسميون، وإعطائهم هذه الأسماء. خليني وقف عند هالنقطة شوي. هي شو مدى خطورة أنه يتم تسريب أسماء الناشطين أو الصحفيين أو الناجين اللي قادمين على جلسات الأمم المتحدة، تسريبها لمندوبي الصين في الأمم المتحدة، شو خطورتها يعني؟ تماماً. ما هي الخطورة؟ أنه يعني بطبيعة الحال أو بمعظم الأوقات أولئك الذين يذهبون إلى مفوضية حقوق الإنسان أو حتى يفكرون بالتحدث على هذا المنبر الدولي، بيكون هدفهم طبعاً تسليط الضوء على الارتكابات الحكومية التي تقوم بها أي حكومة كانت، حكومة الصين، حكومة روسيا، حكومة سوريا، أي حكومة كانت. فبالتالي الخطر أنه هذا الجسم مفروض يكون هو مستقل عن أي حكومة كانت بأي دولة، وبالتالي ممنوع يكون في، أو مش من المفترض أنه يكون في معرفة لدى الممثلين الرسميين بأسماء من هم يأتون إلى هذا المنبر للاعتراض على سياسة الدولة. يعني مفروض يكون مساحة آمنة لهدول النشطاء. تماماً تماماً. وبالتالي يعني كمان بتحقيقنا الاستقصائي مها، نحن ألقينا الضوء أنه هذا المجلس، ومنذ التأسيس منذ عام 2006، كانت الصين من أكثر الدول التي أصرت أنه يكون في ممثلين رسميين لكل الدول بقلب هذا المجلس، بقلب مفوضية حقوق الإنسان. وللأسف عام 2015 رمز كتير مهم، يعني بين 2014-2015 ناشطة حقوقية صينية مهمة جدا اليوم صارت هي رمز في الصين، أرادت الذهاب إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف. هي على طريقها في مطار بكين تم توقيفها، اعتقلت، وأيضا يعني غادرت، توفيت بعد أشهر قليلة في المعتقلات الصينية، وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف كيف توفيت هذه الناشطة. وهودي اكتشفناهن لما توصلنا مع الصينيين أنفسهم وسألناهن أنتم هل تثقون، لأنه مها نحن تواصلنا مع مفوضية حقوق الإنسان، تواصلنا مع الأمم المتحدة، وأردنا كما كل التقارير أن تكون تقارير مهنية موضوعية فيها الموقف والموقف المعاكس، الرأي والرأي الآخر، خاصة أنه مثل ما تفضلت بالمقدمة وقلتي نحن تواصلنا مع موظفة سابقة في الأمم المتحدة أجبرت وطردت من منصبها لأنها قالت هذه السياسة ممنوعة. بالتالي تواصلنا مع الأمم المتحدة مع ممثلين رسميين، قالوا لنا بأنه منذ عام 2015 هذه السياسة غير موجودة، ولكن للأسف يعني في الرسائل التي وصلت إلى الموظفة المطرودة إيما رايلي من الأمم المتحدة يقال بكل صراحة أننا نحن نقوم بطردك لأنك قمت بإظهار معلومات لا يجب أن تظهر إلى العلن. وكان لابد من العودة إلى النشطاء نفسهم مثل ما قلت لك، اللي للأسف أكدوا لنا أنه نعم لا نثق بمفوضيات حقوق الإنسان. وللأسف وللمفارقة أيضا، أمس لما نزل هذا التقرير كان في تقرير خاص من رويترز يقول أنه اليوم النظام الصيني يقوم بوضع ضغوطات كبيرة على مفوضية حقوق الإنسان لعدم إصدار أو نشر التقرير يلي حضروا هذا المكتب فيما يخص الصين وملف حقوق الإنسان في الصين. وهيدا أيضا مها إذا بتسمحي لي كمان كان ملف جدا مهم قبل ما نبلش نحن بعملنا الاستقصائي، لأنه مفوضة حقوق الإنسان السيدة ميشيل باشلت يلي ترأس هذه المفوضية منذ تسلمها هذا المنصب وفي شكوك بأنها تقوم بتمييع القضايا الصينية، تقوم بتضليل الرأي العام الدولي عن ارتكابات الصين ضد الإيغور وغيره من الأقليات، وترفض الاعتراف، وهنا أنا يعني أستخدم كلمات صوفي ريتشاردسون مسؤولة ملف الصين في Human Rights Watch، ترفض الاعتراف بما يعرفه الجميع بأن النظام الصيني يرتكب جريمة وإبادة بحق شعبه بحق أقلية الإيغور. فبالتالي كل هذه الشكوك اللي كانت حول السيدة باشلت وحول المفوضية أيضا دفعتنا لنقوم بهذا البحث الاستقصائي العميق، وكشفنا أيضا بهذا الإطار أنه سيدي ميشيل باشلت تم اختيارها إلى هذا المنصب بسبب العلاقة المميزة التي تتميز بها مع النظام الصيني، لأنه سيدي ميشيل باشلت كانت يعني ترتقي إلى مستوى سفيرة مشروع الحزام والطريق الصيني في أمريكا اللاتينية. نعم. يعني معلومات من كل حدب وصوب مثل ما بيقولوا، ولكن كل تلك المعلومات تصب في خانة أن ثمة تواطؤ للأسف بين مفوضيات حقوق الإنسان وبين النظام الصيني. وهذا الشيء أكدته ناشطة صينية استضفتوها كمان بالتحقيق، وأيضا صحفي من تشيلي أظن. صحيح. والموظفة السابقة تخبرنا أبرز ما إجا بمداخلات أو مشاركات بهذا التحقيق. نعم، مها مثل ما قلت نحن كان في عنا أولا ناشطة صينية جينيفر زينغ، وهذه الناشطة يعني هي بتقرير سابق لنا وكان معها لها لفتنا كلامها أنه الأمم المتحدة باتت أضحوكة بالنسبة للصينيين، فهي فعلا كانت الشعلة مثل ما بيقولوا أو الشرارة الأولى لبدء هذا العمل الاستقصائي الكبير. أما رايلي الموظفة المطرودة لأنها وقفت بوجه هذه السياسة موجودة في التقرير، موجود معنا أيضا ناشط حقوق صيني يلي هو يدعى تانغ بياو، الذي قال لنا أنه نحن لا نثق بالأمم المتحدة ولا بمفوضية حقوق الإنسان، وتحدث عن رموز أساسية صينية قتلت أو اضطهدت أو أسكتت على منبر مفوضية حقوق الإنسان. كان معنا أيضا وهنا الصحافة التشيلي، يعني العديد ممكن من المستمعين هلأ عم يسألوا أنه تشيلي شو دخلها تماما. هذا الصحافي نحن توجهنا له لنستفسر أكثر عما قيل لنا بأن السيدة ميشيل باشلت التي كانت هي رئيسة جمهورية تشيلي سابقا بسبب صمتها عن ارتكابات النظام الصيني استطاعت أن تعزز التعاون الاقتصادي بين الصين وبين بلدها الأم، بين تشيلي. نعم. اللي كانت هي رئيسة هذه الدولة لفترتين، يعني لعهدين رئيسة تشيلي. فنحن توجهنا إلى الصحافي بوريس فان سبيك اللي هو أيضا رئيس تحرير جريدة تشيلي اليوم، الذي تحدث عن عمق العلاقة الاقتصادية بين الصين وبين تشيلي، وقال لنا أن العلاقة لطالما كانت مميزة، ولكن السيدة ميشيل باشلت عززت هذه العلاقة وطورتها لكي تكون على المستوى الاقتصادي والثقافي والتربوي وكافة المستويات. وبالفعل بالأرقام نستطيع أن نرى وهو ما بات يعرف بصفقة الكرز يلي هي تمت بين تشيلي والصين بناء أو انطلاقا من غض النظر الأممي عبر ميشيل باشلت عن كل تلك الارتكابات. وأكثر من هيك أيضا مها صوفي ريتشاردسون يلي هي مسؤولة الملف الصيني في Human Rights Watch كانت ضيفة لنا وقالت كلام مهم جدا. صوفي ريتشاردسون قالت لنا أن الاعتبار بأن التواصل مع الحكومة الصينية هو مدخل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين هو كلام خارج الصلاحية، وانتهى هذا الكلام منذ عشرات السنين. وبالتالي هذا كان انتقاد مباشر لمفوضة حقوق الإنسان السيدة باشلت، يلي ذهبت إلى الصين في مايو الماضي، زارت الصين وعلى أساس أو وقالت لنا قبل هذه الزيارة بأنها زيارة استقصائية، بعد هذه الزيارة قالت لنا بأنها لم تكن استقصائية، وقالت لنا بأنها جزء من تعزيز التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لخدمة ملف حقوق الإنسان، وتزامنت أيضا مع تسريب ملفات خطيرة جدا بوقتها، ورفضت تتكلم عنها بأي تصريح أو أي كلمة. صحيح، ملفات شينجيانغ، شرطة شينجيانغ. صحيح، شرطة شينجيانغ، التسريب الكبير. نعم. يلي أيضا قسم الصحافة الاستقصائية بتلفزيون الآن كان له دور كبير بتسليط الضوء على هذا الأمر. صحيح. نعم. عبد الله، بدي اشكرك كثير على كل هالمعلومات اللي زودتنا فيها، وبدي ركز كمان انه فيكم تشوفوا الحلقه بالتفصيل ضمن برنامج بالعين المجرده من خلال زيارتكم لموقع اخبار الان دوت نت او في قناتنا على اليوتيوب ايضا اخبار الان، بتشاهدوا التحقيق وممكن تقرؤوه وتسمعوا كل الشهادات اللي اجت فيه وكل التفاصيل اللي تحدث عنها عبد الله. يمكن الوقت ما بيساعدنا نحكي بالتفصيل اكثر، لكن قدم الصوره الكامله لحتى انتم تعرفوا تفاصيل اكثر. بدي اشكرك مره اخرى. شكرا وعلى جهدك معنا وعلى جهودكم بشكل عام في قسم الصحافه الاستقصائيه. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. الى اللقاء عبد الله، ومنستضيفك ان شاء الله بتحقيقات اخرى باذن الله. شكرا. شكرا لاستماعكم وحسن اهتمامكم. رافقتكم في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، بالإعداد والتقديم أنا مها فطوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.